رجل الذي اختار رسول الله على أهله، فأراد رسول الله أن يكرم هذا الاختيار فألحقه بنفسه، قال هذا زيد بن محمد، مدام ساب أهله جانس قال هذا زيد إيه. وكان التبني معروف عند العرب، ولكن الله أراد أن يلغي التبني، ويلغيه من اللي يلغيه؟ الرسول نفسه اللي يلغيه بنفسه، عشان ما يكبرش على أحد إنه يلغيه. لغاه في مين؟ لغاه في نفسه. فيقول الله ادعوهم لآبائهم، بعد أن يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لغى التبني انتهى، ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. وتكلم عن قال ذلك ايه؟ أقسط عند الله. شوف كلمة أقسط يعني أعدل، كأنه لم ينفي عن رسول الله العدل. رسول الله عمل عدل بشري، عدل عاطفي، إنما اللي أنا عملته أعدل. ذلكم ايه؟ أقسط عند مين؟ ولكن الأولان اللي عملها من الرسول ده قصة عنده عدل، لأنه أبوه سبق، هو سبق أبوه، فهو خلى نفسه إيه؟ ذلكم أقسط عند الله. إذن فساعة ما تشوف أفعل التفضيل افهم أن أفعل التفضيل يعطي الصفة الزائدة ويبقي الصفة الأصيلة للغير. طب هي بقى هنا ذلكم خير، المقابلها إيه بقى؟ يبقى القعود عن الجهاد بالمال وبالنفس يبقى مقابله ايه؟ شر. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. الله، بقى اذا في موازين عشان يعرف بها الندى خير. والله عذرهم في قال لهم ان كنتم تعلمون، طب ما علموش نعلمهم. قال ذلك ايه؟ ذلكم خير ان كنتم ايه؟ فكأن في مقدمات للعلم. أما قال لك إيه؟ ولأن اللي يجاهد بماله ويجاهد بنفسه هذا دليل على أنه اقتنع بأن القضية التي يجاهد من أجلها بماله وبنفسه أربح القضايا. فحين نطلب منه أن يجاهد بالمال ويجاهد بنفسه بنسلمه إلى خير من المال ومن الإيه؟ ومن النفس. وأيضا فإنه إن قتل، وهو مجاهد بنفسه يعني هيقتل، إن قتل يبقى عمل أسوء سلوكية للي جه بعده. يقول لك والله ما فلان ده ما يغشش نفسه، ده لو ما كانش معتقد إنه بالقتل ده هيروح الجنة ما كانش سلم نفسه كده. ولذلك كانوا يستبطئهم لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اللي هيقاتل صابر محتسب يدخل الجنة، يجي الراجل اللي في بقه تمرة بيمضغها يقول له أليس بيني وبين الجنة إلا أن أدخل فأقاتل فيقتلوني؟ قال له نعم. راح استعجل ورمى التمرة ودخل على المعركة. الله، يبقى ده دليل على أنه واثق تمام الوثوق أنه بمجرد ما يموت هيأخذ إيه؟ جزاء أعلى مما إيه؟ مما ترك. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك يعود الحق إلى الذين يتساقلون عن الجهاد، برضو يرجع تاني بصف المسائل كلها من كل زاوية. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. إيه العرب؟ العرب عند الحكماء هو ما يقابل الجوهر، الجوهر هو الذي لا تطرأ عليه أغيار. والعرب هو الذي الصحة مثلا ترد على الإنسان كده، عرض أم جوهر؟ عرض. يبقى مرة أصفر ومرة وشه أحمر ومرة يبقى هجين ومرة يبقى سمين ومرة عرض. الألوان عرض. إذن كل ما يتغير يسمى إيه؟ لأنه يعرض وإيه؟ ولذلك يقول لك الدنيا إيه؟ عرض حاضر يأكل منها البر والإيه؟ والفاجر. عرض. لو كان عرضا قريبا يعني لو كان أمر من متاع الدنيا سهل التناول، ما فيش فيه مشقة السفر ولا مشقة الجهاد بالمال ولا مشقة، اتبعوك. تبعوك طمعا في ايه؟ في المغانم والأشياء اللي هياخدوها. من المسألة ما قلتها خفيفة، عرض قريب وسفرا قاصدا. ايه السفر قاصد؟ القاصد يعني المقتصد اللي في